فلم يشتد عطشها ولم تعد تصبر على الماء تركت أفراخها وتركت بيضها في مكان مرتفع من الأرض مجهول. غدت من عليه أي غدت من جنبه. فعليه هنا من بمعنى جنب بعدما تم ظمؤها أي بعدما تم عطشها ومن الظمأ الذي هو عطش. غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تطل بمعنى تصوت تصوت أحشاؤها من شدة العطش تصوت أحشاؤها وأمعاؤها من شدة العطش. وعن قيض القيض وقشر بيض وقشر بيض في زيزاء لمكان عالي مجهل أي مجهول. وكذلك من الحروف التي تكون اسماء عن حناء إذا كانت سمنة هي بمعنى جاني وعلى إذا كانت سمنة هي بمعنى فوق. معنى فوق الشاهد هنا في قوله من عليه أي من فوقه من فوقه. طيب إن هذه الحروف الثلاثة تكون اسماء ولا يوجد عندنا إلا هذه الحروف فقط هي التي تكون اسماء. هذا معنى قوله وكذا من وعلى من أجل إذا عليهما من دخل وكذا من وعلى تكونان اثنين ومن أجل ذلك دخل عليهما حق الجزء الذي هو اثنين يجعلها تكون أسماء حين تكون لها مواقع إعرابية تستعمل فيها استعمال الأسماء تستعمل فيها استعمال الأسماء. الكاف مثلا حين يكون له موقع إعرابي لا بد أن يكون اسما لأن الحرف لا يعرب فإذا أعرب هذا دليل على أنه اسم. وعن مثلا وعلى ضابط كونهما اسمين حين تدخل عليهما من لأن من لا يدخل إلا على الأسماء. وأشار هنا بهذين البيتين إلى حرفين آخرين يستعملان اسماء وهما مذ ومنذ وهما مذ ومنذ. فيكون بضميمة هذين الحرفين إلى الحروف الثلاثة السابقة مجموع ما يستعمل اسماء من حروف الجر خمسة. الأحرف الثلاثة الماضية ومذ ومنذ. مذ ومنذ إذن من الحرف التي تستعمل اسماء. وضابط استعمالها استعمال الاسماء أو ضابط كونها اسماء حين يكون ما بعدها فعلا أو اسم مرفوع. فإذا جاء ما بعدها اسما مرفوعا أو فعلا فهما اسماء. أو قل ضابط كون مذ ومنذ اسمين إذا دخل على جملة إذا دخل على جملة. فإذا دخل على جملة فهما اسماء. أما إذا دخل على مفرد فهما حرفان. وإلى هذا أشار بقوله ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كمجدت مذ دعا. حين يدخل مذ ومنذ على الجملة الاسمية أو الفعلية فما هو مثلا موقعهما الإعرابي ما هو موقعهما الإعرابي يكونان منصوبين على ماذا؟ على الظرفية. فطبعا يكونان مبنيين فتقول منذ أو مذ مبنيان. منذ مثلا مبني على الضم في المحل نصب كقول الشاعر مذ أنا يافع مذ أنا يافع وكنت أبغي الخير مذ أنا يافع. فمذ هنا ظرف مبني على السكون في محل نصب وأنا مبتدا مبني على السكون في محل رفع ويافع خبره مرفوع للضمة الظاهرة في آخره. وهنا قد دخل مذ على جملة اسمية قد يدخل على جملة فعلية كما في قول المؤلف رحمه الله جئت مذ دعا جئت مذ دعا. فمذ هنا ظرف مبني على السكون في محل نصب ودعا فعل ماض وفيه ضمير مستتر هو مذ دعا. وكذلك منذ لا فرق بين منذ ومنذ في الاستعمال وفي المعنى. أما إذا دخل منذ على مفرد من، طبعا لا يكون المفرد الذي دخل عليه الاسم، فإن كان هذا الاسم مرفوعا كقولك جئت مذ يوم الخميس، فمذ هنا يخشى أن يكون مبتدأ ويوم الخميس خبر، ويخشى أن يكون مذ خبرا مقدما ويوم الخميس مبتدأ موخر، ودائما المذ مذ مبنيان على آخره. وأما إذا جر المفرد الذي بعدهما قولك جئت مذ يوم الخميس، فهنا يوم الخميس مشرور بمذ، ومذ هنا حرف أي حرف جر. وإلى هذا أشار بقوله، إلى هذا المعنى الأخير أشار بقوله وإن يجر في مضي فكمين، وإن يجر أي وإن يجر كل مذ ومنذ الاسم الذي بعدهما فهما حرف جر. فإن دخل على مضي أي على زمن مضى فهما ماذا؟ فهما بمعنى من، وإن دخل على زمن حاضر فهما بمعنى في، فهما بمعنى في. فإذا قلت زرتك منذ يوم الجمعة فهما هنا، فمذ هنا بمعنى من أي زرتك من يوم الجمعة. أما إذا قلت مثلا جئت مذ ساعتنا هذه، مذ ساعتنا، فمذ هنا بمعنى في، فمذ هنا بمعنى في، لأن الزمن الذي دخل عليه زمن حاضر. وهذا معنى قوله وإن جر في مضي فكامين، هما وفي حضور معنى في سبيل، أي طوب البيان لمذ منذ على غرار ما سبق. إذن استفادوا مما ذكرناه أن مذ ومنذ استعمالان في اللغة العربية استعمالين، استعمال الأول أن يكون اسمين، وعلامة كونهما اسمين أن يدخلا على جملة أو يكون الاسم بعدهما مرفوعا. فإن دخلا على جملة فهما ظرفان أي محلهما الظرفية، وإن دخلا على مفرد مرفوع فيصح إعرابهما مبتدأ والاسم بعدهما خبر، ويصح العكس إعرابهما خبر خبرين مقدمين والاسم بعدهما مبتدأ. أما إن دخلا على مفرد مجرور فهما حرف جر. فإن كان مفرد معناه المضي فهما بمعنى من، وإن كان المفرد معناه الحضور فهما بمعنى في. ثم قال وبعد من وعن وذا إن زيد ما فلم يعوق عن عمل قد علم. يشير بهذا البيت إلى أن هناك بعض أحرف الجر قد تكف عن العمل عندما تزاد بعدهما ما، هذه الأحرف اليمين وقد لا تكف. قول هناك أحرف، بعض أحرف الجر تزاد بعدها ما فتكفهما عن العمل تارة، لا تكفهما عن العمل تارة. وهناك بعض أحرف الجر تزاد بعدها ما ولا تكفها عن العمل. إذن عندنا بعض حروف الجر تزاد ما بعدها ولا تكفها عن العمل، حروف الجر عاملة أثرها اللي هو شر. وهناك بعض الأحرف تدخل على ما فتكفها تارة ولا تكفها تارة. فما هي أحرف الجر التي تزاد ما بعدها ولا تكفها عن العمل؟ هذه الحروف هي مين وعن والباء، هذه الحروف الثلاثة تزاد بعدها ما ولا تكفها عن العمل. حروف الجر عاملة جرها في الاسم الذي يأتي بعدها، وقد وردت في القرآن الكريم عاملة يقولنا من وعن وباء. أما من فمن، ذلك قول الله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، فمن هنا زادت بعدها ما ولم تكفها عن العمل، ما زالت تعمل الجر في الاسم الذي بعدها وهو قوله خطيئاته، وما هنا صلة، وعن حرف جر وخطيئتهم بشرور الدين. ومثال عن قول الله تعالى قال عما قليل لا يصبحن نادمين، عن هنا حرف جر وما صلة وقليل مجرور بعن، فقد زادت ما هنا بعده عن فلم تكن فهو عن العمل. ومثال الباء قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، باء حرف جر وما صلة ورحمة مجرور بالزائد، أي لا هنا زائدة ولم تكن فهو عن العمل. وهذا معنى قوله وبعد مين وعن وباء زيد ما فلن تعوق فلم يعوق عن عمله، معنى أن زيادة ما لم تعوق الحروف فلا تتعن العمل. قد علم من طرف العربي وعمل هذه الثلاثة هو شرها لمثل. ثم أشار إلى حروف أخرى تزاد ما بعدها وتارة تكفها وتارة لا تكفها، فقال وزيد بعد رب والكثيف كف وخدت ليهما وجر لم يكف، يشير إلى أن ما هذه قد تزاد بعد الكافي وبعد رب، فتكفهما تارة عن العمل ولا تكفهما تارة أخرى. ومن شواهد الكف والمنع قول الشاعر فإن الحمر من شر المطايا كما الحابطات شر بني تميم، فإن الحمر من شر المطايا كما الحابطات شر بني تميم. الشاهد في قوله كما الحابطات حيث زادت ما بعد الكاف فتفته عن العمل، حيث رفع الاسم بعدها كما الحابطات، الحابطات هنا مبتدا وشر خبر وهو مضاف وبني تميم مضاف اليه. فان الحمر من شر المطايا، الحمر جمع حمار، المطايا جمع مطيه وهو ماء انقطع ويركب. المقصود الشاعر ان الحمر من شر ما ينقطع ويركب عليه، كما ان شر قبيله في بني تميم هم هؤلاء الملقبون بالحابطات، ولقب بهذا اللقب وهو الحابطات لأن الحابط جمع حابط، والحابط هو الذي دفخ بطنه من شدة الأكل، ويقال بأن أباهم هذا أو الحارث بن عمرو كان في سفر فأكل كثيرا حتى دفخ بطنه فمات، فلقب بهذا اللقب وهو الحابط. فالشاهد إذن في قوله كما الحابطات، وهو يقول إن الحمر من شر ما تركبه، كما أن شر قبيلة في بني تميم هم هؤلاء الذين هم قبيلة الحابطات. هذا هو شاهد الكاف. أما شاهد رب الذي زادت بعدها ما ولم تكفها عن العمل، وكفتها عن العمل فقول الشاعر ربما الجامل المؤبد فيهم، وعناجيج بينهن نهار. ربما الجامل، الشاهد في قوله الجامل، ربما الجامل المؤبد فيهم، فرب هنا حرف جر المكفوف عن العمل وربما، وما هنا زائدة، وقد كفت رب عن العمل. ربما الجامل المؤبد، الجامل المبتدا والمؤبد محذوف فيهم خبر، ربما الجامل المؤبد فيهم وعناجيج بينهن المهار. مراد بالجامل هنا القطيع من الإبل برعاته، فهو يمدح لكونه يوجد فيهم قطيع من الإبل برعاته. وعناجيج جمع عنجوج، وهو الفرس الطويل العنق. والمهار جمع مهر، وهم مهار وعناجيج بينهن المهار. المقصود هنا الشاهد في قول الشاعر كمن ربما الجامل المؤبد فيهم حيث كفت ما رب عن العمل. قلنا وقد تليهما وجر لم يكف، قد تليهما رب والكاف ولا ينكفان عن العدد. مثال وجودهما بعد الكاف وهو غير مكفوف عن العمل، قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم انه، كما الناس مجروم عليه وشارب وننصر مولانا ونعلم انه كما الناس، الشاهد في قوله كما الناس حيث زاد سنين بعد ما على الكاف ولم تكفه عن العمل. الكاف حرف جر وما زائده، والناس مجرور للكاف علامة جرير بالحركة الظاهرة في آخره، كما الناس مجروم عليه وجارب، مجروم عليه وجارب هذا هو الشاهد. وأما شاهد رب التي زادت ما بعدها ولم تكف عن العمل فقول الشاعر يا ما ويا ربتنا عشت شهوة، لا ربما ربتنا غارة شعواء، شهد في قوله ربتنا غارة شعواء قوله لا ويا، فهذا مرخم صدره يا نوية يا لكن خلق التاء فيه لأجل التخييم. وقوله ربتنا رب حرف شبيه بحرف الشد الزائد، والتاء هنا للتأنيث وما زائدة غير كافة. وربتنا غارة مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، والشاهد هو زيادة ما بعد ربة أو بعد ربة ولم تكفها عن العمل، وهذا على قوله وقد تليه ما وجر لم يكف. قال يشير بهذا البيت إلى أن ربة قد تحذف ويبقى الاسم بعدها مجرورا، معنى ذلك أن ربة تعمل ظاهرة ومقدرة، تعمل ظاهرة وتعمل مقدرة، قد تحذف ربة ويبقى الاسم من بعدها مجرورا. وهناك بعض المواضع يكثر معها حذف ربة، وبعض المواضع يقل معها حذف ربة. من المواضع التي يكثر معها حذف ربة الواو، والذي نسميه بواو ربة، كثيرا ما تحذف ربة بعد الواو ويجر الاسم بعد الواو فيقال واو واو ربة، والاسم بعد الواو مجرور بربة مقدرة، كقول امرئ قيس وليل كموج البحر أرخى سيوله علي بأنواع الهموم يبتلي، وليل ليل هنا مجرور بربة محذوفة بعد الواو، والواو واو ربة، وليل كموج البحر أرخى سيوله علي. كما أن ربة قد تحذف كذلك بعد بل، ولكن ليس كثيرا مثل الواو تحذف بعد بل فيجر الاسم بعدها، كقول امرئ القيس ايضا هذه بعده قلنا بعد الفاء كقوله فمثلك شبلى قد طرفت ومرضعي فألهتها عندي تمائم من حوالي، فمثلك هنا حذفت رب بعد الفاء، فمثلك هنا مجرور برب مشذوفه، والفاء هنا قد يقال انها فاء رب، فاء رب لانها تدل على رب مشذوفه، فمثلك شبلى حبلى أي الحامل، والطرق والإتيان بالليل، فاحترقت ومرضعي يقابل المرأة التي هي في إبدال الإرضاع، فإن كانت ترضع بالفعل فيزاد التاء اسم الفاعل، يقال مرضعة للتي تباشر الإرضاع، ويقال مرضع للتي تكون في إبدال الإرضاع، فمثل حبلى قد طرقت ومرضعي فألهيتها عن ذي تمائم مخوله، ذي تمائم الصبي الذي تعلق عليه التميمة من أجل دفع العين عنه، مخوله أي الذي يعني لم ينفط من رضاعه، الشاهد في مثله كما أن رب قد أسلف بعد بل بعد بل كما أشرح سابقا. ومنها قول الشاعر بل بلدين مثل الفجاج كذبوا لا يشترى كثره وجهره بل بلدي الشاي مثل طريق البلد. بل هنا سبحان قال فيه بل دال على رب مشبوبة وبلد مجرور لرب مشبوبة الشبيهة بحرف الجر الزائد. البلدي ملء الفجاج قتمه فجاج جمع فج أي الناحية قتمه جمع قتمه الغبار لا يشترى كتانه الذات المعلوم وشهره نوع من الثياب ينسب إلى بلد يقال فيه جهر أي من نسبه يقال فيه جهرمية. الشاعر في قوله بل بلد من هذه أحرف ثلاثة تحذف رب بعدها ويجر الإثم بوجودها مقدرة ولكن هذا يكثر بعد الواو كما قال المؤلف وبعد الواو شاع العمل وحذفت رب فجرت بعدها بل والفاء وبعد الواو شاع العمل وهو حذفها وبقاء جرها. وقد يحذف وليس معها واحد من هذه الحروف الثلاثة لا الفاء ولا بل ولا الواو. ومن شواهد حذفها مع غير هذه الحروف من شواهد حذفها قول الشاعر رسم دار قد وقفت في طلله سدت أقضي الحياة من جلله رسم دار قد وقفت في طلل رسم الشاي في رسم حيث جرة بعد رب مشروفة وليس معها أحد الحروف الثلاثة لا الفاء ولا الدال ولا الواو. تقدير الكلام رب رسم دار والرسم ما بقي من آثار الديار صغيرا ورقيقا وأن الطلل فهو ما شخص من آثار الديار. قل رب رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله أي من أجله أو من عظمه لأن الجلل يطلق على الشيء العظيم ويطلق على السبب كما يطلق على الشيء الحقير. الجلل من اسماء الأفضال يقال للحقير ويقال للعظيم قال الشيء الحقير جلل للشيء العظيم جلل. هذا معنى قوله وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع هذا العمل قال يشير في هذا البيت الى انه قد يحذف بعض حروف الجر ويبقى اثرها جر في الاسم بعد حذفها لكن هذا على قسمين منه المضطرب ومنه الشاذ القليل الذي يحفظ ولا يقاس عليه. هناك بعض حروف الجر تحذف ويبقى الجر فيها لكن بعض المواضع يكون هذا الحذف مضطربا قياسيا في كلمه عند استعمالك وفي تقليدك وفي نطقك. والنوع الاخر هو مشهور مسموع لا يقاس عليه. فمن المحفوظ المسموع الذي لا يقاس عليه قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب كليب هنا بماذا جرى بحرف جر محدود تقديره إلى كليب بالأكف الأصابع. ومنه قول رعبة الحجاج حينما سئل كيف أصبحت قال خير والحمد لله أي على خير. هذه الأماكن هي أماكن مسموعة لا يمكننا أن نقف عليها. وهناك مكان حذف فيه حرف الجر وبقي أثره أي بقي جره وحذفه مضطرب وهو الميم التي تحذف بعد كبر كقولنا مثلا كم درهم اشتريت الكتاب؟ أو كم من كم درهم تقدير هنا كم؟ أو كم كتاب اشتريت؟ نقول كم كتاب اشتريت؟ كتاب اشتريت أي كم للكتاب انفقت؟ وكم كتاب اشتريت؟ فكتاب هنا مجرور بميم محذوفة وحذفها هنا مضطرد، وهذا النوع من الحذف به قال بعض أئمة اللغة لابن سيبويه والخليل، فذهب بعض أئمة اللغة إلى أنه مجرور بالإضافة وليس مجرورا بحرف جر محذوف. فعنده حين تقول كم درهم، كم هنا مجرور بالإضافة بكم وليس مجرور بمن محذوفا. ومن ما حذف فيه أيضا حرف الجر وبقي جره قولهم الله لا فعلن بحذف حرف القسم. وعلى كل حال فغير رب من حرف الجر لا يحذف ويبقى جره إلا قليلا، اللهم إلا في كم، فإن هناك من قال إن مشرورها مشرورة كم التي ابتدأ بها ومشرور بمن محذوفة، وهذا يكون في مضطرد، هذا معنى قوله. وقد يجر بسوى رب لدى حذف، يجر بالحرف الأخرى سوى رب عندما يحذف ذلك الحرف. وبعضه يرى مضطردا، أي بعض حروف الجر قد تحذف ويبقى جرها على سبيل الافتراض، ولكن هذا لم يتفق عليه، وإنما قال به بعض أئمة اللغة كما سبق. ثم قال إذا عرفنا في هذه الأبيات بعض قواعد أخرى من قواعد حروف الجر، منها أن بعض حروف الجر قد يستعمل ابتداء ولا يختصر فيه على جانب الحقيقة، ومن هذه الحروف مذ ومنذ، وإذا أضيف إلى الثلاثة التي سبقت الماضية صار مجموع الحرف التي تستعمل في الآن في بعض الأحيان خمسة، لكن مذ ومنذ الضابط الذي فيه نعرف أنهما اثنان، ودخولهما على الجملة إما كانت اسمية أو فعلية أو رفع الاسم من بعدهما، فإذا جر الاسم من بعدهما فهما حرفا ويكون من معنى من إذا كان دخل على مغيب، بمعنى بي إذا كان دخل على حاضر. كما عرفنا أن بعض حروف الجر قد تزاد بعدها ما تكف عن العمل تارة ولا تكفها تارة أخرى، وبعض حروف الجر تزاد ما بعدها ولا تكفها عن العمل. أما التي لا تكفها عن العمل ما فهي عن والباء والبي، وأما التي تارة تكفها تارة تكفها فهي كتاب وربا. كما عرفنا أن ربا قد تحذف ويبقى الاسم من بعدها مشهورا، وهذا يشيع ويكثر بعد الواو ويقل بعد الفاء وبل، كما يقل من غير وجود هذه الأحرف، كما يقل حذفها من غير وجود هذه الحرف. وأما غير ربا من الحرف الأخرى فقد تحذف ويبقى عملها ولكنه قليل، ويضطرد هذا الحد على رأي سيبويه والخليل في مشرور من بعدهم، لأنه مشرور عندهم تقدير من مشروع. يذكر في المؤلف استخدام المحفوظات تقدير المحفوظات كما سبق من قبل إلى كم إلى أحدهما محفوظ من حرف الكتاب محفوظ بالإضافة، فهناك ثالث يحفظ بالتبعية، وهذا لا يكون محفوظا على الدوام وإنما يكون تابعا لما قبله، وهو الذي يمثله اسم توابع هذه الموضوع إن شاء الله. إذا هذا هو الاسم الثاني للمحفوظات الذي يحفظ بالإضافة. وقد صدقت الكتب أحكام الإضافة، ولم يعرج المؤلف رحمه الله تعالى على تعريف الإضافة، وإنما ذكر ما هو مهم عنده وهو الأحكام المترتبة على الإضافة، وذلك لأن الإضافة تترتب عليها أحكام، من الأحكام الحتمية الواجبة التي توجبها الإضافة، ومنها أحكام جائزة إن شئت أن تطبقها مع الإضافة فلك ذلك، وإن شئت أن تتركها فلك ذلك. وهذه الأحكام ستأتي إن شاء الله تعالى، الأحكام الواجبة الحتمية 11 حكما، والأحكام الجائزة هي 4. ولما لم يعالج المؤلف رحمه الله على تعريف الإضافة فننبه إن شاء الله تعالى على تعريف الإضافة عندهم. الإضافة عندهم أي عند النحاة عرفوها بقوله هي نسبة تقييدية بين اثنين توجب جر الثاني منهما أبدا، نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي جر الثاني منهما أبدا. هذا التعريف يحتاج إلى تحليل. قوله النسبة، النسبة هي الحكم وهي الإسلام، والنسبة عند النحاة تنقسم إلى قسمين، نسبة أساسية ونسبة تقييدية. النسبة الأساسية هي التي تكون في كل جملة، في كل جملة سواء كانت فعلية أو فعلية، سواء كانت هذه النسبة الموجودة هذه جملة حرفية أو مثبتة. فالحكم الذي يربط بين المسند والمسند إليه في الجملة هو الذي يسمونه بالنسبة، بالنسبة الأساسية أو النسبة الكلية أو النسبة التامة، اسمع كلها معناها واحد. إذن الحكم الذي يربط بين المسند والمسند إليه، هذا الحكم وهذا الرابط الذي تدخل بالمسند والمسند إليه سواء كانت الجملة الأساسية أو الجملة الفعلية هي يسمونها النسبة الأساسية أو النسبة التامة أو النسبة الكلية. لقولنا محمد مجتهد، فهذه النسبة التي تربط بين محمد والاجتهاد هي النسبة الأساسية، لأن كل جملة لا بد أن يشتغل على هذه النسبة، لم تنية كما في هذا المثال أو في غيره اجتهد محمد، كانت هذه النسبة مثبتة لا ولا منفية، يقول من يجتهد محمد أو محمد ليس بمجتهد. إذن النسبة التي تربط بين المسند والمسند إليه في جملة مبنية هي التي تسمى بالنسبة التامة أو الأساسية أو الكلية، ويسمونها بالإثناء ويسمونها بالحكم. طيب هذا هو النوع الأول من النسبة، النسبة الأساسية أو الكلية. ثم هذا الجملة اللي عرفنا منها النسبة الأساسية، قد تحتاج إلى نسبة أخرى تقييدية لا تتوقف عليها ولكن تحتاج إليها لزيادة الفائدة، لزيادة الفائدة. كما إذا قلنا مثلا اجتهد طالب، النسبة الأساسية حق، النسبة الأساسية حق، ولكن لو أن لفظ طالب قيد بقيد ما لكانت الفائدة أتم، لأن هذا الطالب الآن ثم ذكر منكرا، ما ذكر منكرا وردت على ذهن ما لا تجد هذا الطالب من هو، اجتهد طالب، هل طالب المدرسه ام طالب المنسوب او غير المنسوب او الداخلي او الخارجي، كل هذه الاحتمالات نشات من ذكر طالب نكرا. فاذا اردت ان تزول هذه الاحتمالات نقيد، نقيد بالنفس او بالاضافه او باي نوع من انواع المقيد، مقيد. فاذا قلنا اجتهد طالب المدرسه لا تقيد لفظ الطالب، وبهذا القيد زادت الجمله فائده، هذه الفائده استفدت الجمله من ماذا؟ من تقييد طالب للاضافه، تقييد طالب بفضافة أو تقييده بالنعم طالب داخلي أو تقييده بأي نوع من المقيدة. إن هذه النسبة الشخصية التي لم تتوقف عليها الجملة نسبتها نسبة الأساسية، وإنما ازدادت بها فائدة حديثة اسمها النسبة التقليدية، إذ المسند إلينا صار مقيدا. ولكن هذه النسبة التقليدية تشمل عدة مقيدات، إذ التقييد قد يحكمها كما بشرنا ولا بعض البيان ولا بحال أو بغير ذلك. وقد تحصل هذه النسبة التقليدية التقييد يحصل بالإضافة، قد يحصل بالإضافة، وهذا هو المراد هنا. ولذلك حين نقول نسبة تكون معنا النسبة الأخرى، مش هي النسبة الأساسية، تقول تقييدية تخرج النسبة الأساسية، قد أخذ معنا النسبة التقييدية كلها. حتى نقول القيد القيد الثاني توجب جر الثاني منهما، تبقى معنا النسبة الإضافية فقط، لأن النسبة النعم لا توجب لا تجيب جر الثاني منهما أبدا، بل هو تابع للأول في رفعه ونسبه وخفضه. إذا كان تقييد بالحال حال لا يكون جر وإنما يكون من فضل. إذا بقولنا توجب جر الثاني منهما أبدا تشكلنا هذه النسبة التي تعني الإضافة وليس شيء آخر. انطبح لدينا هذا التعريف، نسبة تقييدية بين اسمين توجب أو تقتضي جر الثاني منهما أبدا، كقولنا مثلا أقبل ضيف البيت، أقبل ضيف البيت أو ضيف محمد، أقبل ضيف محمد، فالضيف هنا قد حصلت له نسبة تقييدية التي هي الإضافة والتي تقتضي أن يكون الثاني مشرورا أبدا، وهو ضيف محمد، ضيف محمد أو ضيف الغرفة أو ضيف الله وما شابه ذلك. هذا الاسمان الأول منهما باسمه مضافا والثاني باسمه مضافا إليه. الأول يكون على حسب العوامل الإعرابية، الأول وهو المضاف يكون بالإعرابية على حسب العوامل الإعرابية، يكون مرفوعا يعني أن يقتضي العالم مثل المرفوع يكون مرفوعا يكون مشرور. وأما الثاني فهو مشرور أبدا، فهو مشرور أبدا. إذا هذا هو تعريف الإضافة، وقد أشار المؤلف بالأبيات الآتية إلى أحكام الإضافة، من باب الإضافة لها أحكام تترتب عليها، عندما تكون الإضافة تكون مع هذه الأحكام، الأحكام على قسمين منها الحكمي الذي لا بد منه ومنه الجائز الذي إن شئت طبقته وإن شئت لم تطبقه. بدأ الحكم من الإحكام بالإحكام الطائفي، ننن تاريخ إعراب أو تنوينا مما تضيف تلك طول السن بالإحكام الواجبة للإضافة حد نون المضاف، سواء كانت هذه النون دالة على جمع المذكر أو دالة على يجب حد، حكم حدي. نقول مثلا أقبل طالب المدرسة، طالب اسمه طالب، أو أقبل قاصد المدرسة اسمه قاصدون، فحذفت النون لأجل الإضافة، وهذا الحذف حذفي وواجب. فتقول أقبل قاصدا المدرسة اسمه قاصدان المدرسة، فحذفت النون لأجل الإضافة، وهذه النون يتحسن حذفها. إذا كانت النون دالة على شرح الذكور أو على المثنى وجب حذفها عند الإضافة، أما إذا كانت لا تدل على مثنى ولا على جمع مذكر فإنها لا تحذف، مثل نون سلطان ونون سليمان فلا تحذف. أقول أقبل سلطان البلد، نور القارنة لأنها لا تدل على الجمع ولا تدل على المنى. طيب الحكم الثاني الذي يتحتم الإضافة أشار إليه بقول التنوين. الحكم الثاني الذي يحتمه الإضافة عندما تكون بين اثنين وجوب حذف التنوين الأول منهما. وجوب حذف التنوين الأول منهما مثل أقبل طالب المدرسة، طالب المدرسة أو قاصد المدرسة، قاصد المدرسة، فحدث التنوين لأجل الإضافة. من هذا البيت يتضمن اثنين حذف اثنين يترتبان على الإضافة، الأول حذف كل من نون الحذف الثاني يكون المثنى، الثاني حذف هذا معنى قوله من الدليل على أول من لم تحذف كبور في روح طور سيناء وحذف التنوين بأجل الإضافة. فقال والثاني يجر، هذا هو الحكم الثالث الذي تحسنه الإضافة عندما تقع الإضافة بين اثنين من الأحكام الاسمية التي تترتب عليها جر العوامل. هذا الجر إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون مقدرا، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون محليا. إما أن يكون هذا الجر مفهوما ظاهرا وإما أن يكون محليا مقدرا، مثل مثال ظالم وهو كذب الأمثلة التي سبقت. قال من رفع الجر هنا منفوض وقد يكون مقدرا، وقد يكون مقدرا كما إذا كان مثلا الإشارة أو كان مفهوما أو كان حدا، هذا واحد. وهذا معنى قوله الثاني يشهر. ثم قال ونودين أو فيه إذا لصلح لذك، نعم يشير بهذا إلى حكم غائب يتحتم تطبيقه في الإضافة. الحكم الغائب ما هو؟ وهو تقدير أحد حروف الجر الثلاثة بين المتضايقين، لا بد أن تقدر واحد من هذه الحروف الثلاثة بين المضاف والمضافين. وهذا التقدير إنما هو راجع إلى شيء متخيل في الذهن وقدره النحاة من أجل معرفة نوع الإضافة. قدروا واحد من هذه الحروف الثلاثة من أجل معرفة الإضافة ومن أجل إيضاحها أكثر. هذه الحروف الثلاثة ما هي؟ هي إما اثنين وإما اثنين وإما إلا، فكل إضافة لا بد أن تكون مقدرة بواحد من هذه الحروف الثلاثة. وهذه الإضافة التي تكون مقدرة بواحد من هذه الحروف الثلاثة إضافة محضة دائما على القول الصحيح، لا تدخل فيها إضافة غير محضة. إن قلنا كل إضافة محضة لا بد أن تقدر بواحد من هذه الحروف الثلاثة، إما من إما في وإما لا، وكل واحد من الفرق له ضابط يعرف به. الإضافة التي تعرف بأنها مقدرة بمن لا ضابط، التي تقدر به لا ضابط، أو التي تقدر بالله لا ضابط. فما هو ضابط إضافة مقدرة بمن؟ من البيان ضابطها هي حين يكون المضاف بعض من المضاف إليه، يكون المضاف والجزء الأول بعضا من مضاف إليه، أو حين يكون الثاني جنسا الأول، أو حين يصح أن يخبر بالثاني عن الأول. كل هذه تعني ضابطا واحدا. مثالها حلي الذهب، حلي الذهب وثياب حرير، حلي الذهب وثياب حرير كما قال بعض الشاعرات حرام على من يريد الإنصاف حرام على من يريد انتصارا لباس حرير وحلي ذهبي، ثياب حرير، ثياب حرير وحلي ذهبي، ثياب حرير لو نفس ديه بالإضافة ثياب من حرير، لأن ضابط إضافة المصدر منه هنا حاطم ما هو، وهو أن الثياب يعني بعض من الحرير، والحرير جنس له، ويصح الإخبار به عنه، يصح عنده ثياب ثياب حرير، إذن هذا هو ضابط إضافة المصدر به معنى لي. أما ضابط المصدر بمعنى في فهو حين يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، حين يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف سواء كان ظرفا زمان أو ظرفا مكان، مثاله قول الله تعالى تربص أربعة أشهر، أربعة أشهر إضافة لفظ الضرب معنى في لماذا؟ لأن المضاف إليه ظرف للمضاف، إذ الأشهر ظرف ليش؟ للأربعة أو الأربعة، الأربعة ظرف للتربص، من قول الله تبارك وتعالى المكر الليلي إضافة نفس الضرب معناه في لماذا؟ لأن الليل ظرف للمكر. أما المقدرة بمعنى اللام فهي كل إضافة دلت على الملك أو الاختصاص، دلت على الملك أو الاختصاص، دلت على الملك التي يكون المضاف إليه يخشى أن يملك المضاف، مثل كتاب خالد، خالد يخشى أن يملك الكتاب، ضربت المقدرة لماذا؟ لله. وكذلك الإضافة التي تدل على الاختصاص مثل باب الدار، هذه الإضافة تقدر بمعنى اللام ونكتبها باب الدار، إذن كل إضافة محضة لا بد أن تقدر بواحد من هذه الحروف الثلاثة، إما بمعنى من بيانية، وإما بمعنى في الظرفية، وإما بمعنى اللام الدالة على الملك أو الاختصار. وهذا معنى قوله هنا ونوي أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، ونوي من في هذه الخطاب أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، ومتى لا يصلح إلا ذاك، متى لا يصلح هذا، متى لا يصلح الخطاب إلا إلى هذه الحقيقة، إذا كان المضاف إليه جنس المضاف أو كان المضاف إليه إضافة المضاف. طيب فإن صالح غير ذلك وجب المقدرة، وما هو الذي يصلح غير هذه الحقين وغير هذه الحقين؟ كل فذلك حين تكون إضافة ذلك مع الملك أو الاختصاص، ولذلك قال ولا ما سواه ولا ما خذا بما سواه بينه، أي خذ اللام وقدره بالإضافة إذا لم تقبل الإضافة كثيرة من ولا كثيرة. ثم قال إذا كم من حكم حتمي صدق لنا إذا صدق الإضافة أربعة، إذا الآن مع حكم الخامس الذي تشبه الإضافة، وهذه الإضافة محضة. قال رحمه الله واختص اولا او اعطيه التعريف بالذي تلا، واختص اولا او اعطيه التعريف بالذي تلا، الغرض الاول هو المضاف، يجب ان يكتسب المضاف للمضاف اليه التعريف او التخصيص في باب الاضافه المحضه. متى يكتسب منه التعريف؟ اذا اضيف الى اسم المعرفه. ما تكتسب من التخصيص إذا أضيف إلى من نفي. فمثلا حين نقول غلام محمد كتاب خالد، لماذا اكتسب ذلك؟ استفاد منه التاريخ، لأن المضاف إليه معرف. أو كتابنا درسنا نعمل كتاب الدرس المضاف إليه التاريخ، لأن المضاف إليه معرف بالضمير. غلام الفرس، غلام الرجل مثلا، وفرس غلام، هذا استفاد منه التعريف لأن المضاف إليه معرفة. أما لو قلنا رجل مروءة طالب علم، رجل مروءة طالب علم، هذا ما لك تسأل منه تخصيص لأنه أضيف إلى نفسه. إذا المضاف تسلب من المضاف إليه التعريف إن كان معرفة، والتخصيص إن كان نكرة. وهذا نوع من الإشكال حتمي، ولكن في باب الإضافة المحضة وليس في باب الإضافة غير المحضة، كما سيتبين من خلال معرفتنا بالإضافة المحضة بالإضافة المحضة. أما التعريف الذي يستفيد المضاف المضاف إليه فأمره واضح، هو يستقبل من دائرة النكرة إلى دائرة المعرفة، يصير معرفا بما لا بالإضافة. وأما التخصيص فمعناه أنه لم يبقى نكرة المحضة ولم يرتقي إلى المعرفة المحضة، فهو درجة بين التنكير وبين التعريف. حين يكتفي المضاف المضاف إليه التخصيص سيرتقي من درجة نكرة المحضة، ولكن لا يستطيع أن يرتقي إلى المعرفة المحضة، فهو درجة بينهما، لأنه صار مخصص. حين نقول رجل مروءة أو طالب علم، لم يبقى لفظ الطالب الشامل لكل طالب، سواء كان طالب علم أو طالب تجارة أو طالب شرطة، لأن تخصص تخصص في النكرة والانتقاء في شيوعها وميوعها كما كانت، ولكنها لم ترتقي إلى درجة المعرفة لكون المضاف إليه ليس ولا معنى قوله واخصص أولا أو اعطيه التعريف بالذي تلاه، والذي تلاه هو المضاف إليه. قال وإن يشابه المضاف للتعروف فعلى تنكيره لا يعذر. لذا يستثب المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخصيص إذا كان المضاف غير مشابه للفعل المضاف. أما إذا كان المضاف مشابه للفعل المضاف فإنه لا يكتسب من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا، إذا كان المضاف شبيه للفعل المضارع. متى يكون شبيه للفعل المضارع؟ إذا كان يعمل عمل الفعل وزمنه زمن الفعل المضارع، إذا كان يعمل عمل الفعل المضارع وزمنه زمن الفعل المضارع، لا بد أن يشبهه في أمرين. الأمر الأول يكون عاملا، أن يكون شائع يعني أننا نعمل عمل فعلي، يمكننا نعمل يعني نعمل عمل فعلي يعني ينصر حول الفعليين. الأمر الثاني الذي يجب فيه ليكون شبيه بالفعل المضارع أن يكون دالا على حال أو استقبال، يعني الفعل المضارع دائما زمنه إما في الحال وإما لكن، فكل مضاف شبه بالفعل المضارع من هاتين الناحيتين فلا يستفيد من المضاف إليه لا تعريف ولا تخصيص، وإنما يستفيد التخفيف فقط. مثال الفعل المضاف الذي مثال المضاف الذي أشبه الفعل المضارع، أن نقول محمد راكب السيارة غدا، راكب السيارة غدا، فراكب هنا هو المضارع وهو الآن يشبه فعل مضارع في العمل، لأنك لو شئت أن تعمله لقلت راكب سيارة فتنصب به السيارة، وهو مشبه هنا للفعل المضارع في الزمن، إذ المراد به هنا استقبال. أو تقول محمد منطق الدابة الآن، منطق الدابة الآن، منطق الدابة الآن، المنفصل الآن يشكل الفعل المضارع من ناحيتين، من ناحية العمل وشكل تنفميله هو يحمل، فمن ناحية الزمن لأنه يراد به الزمن الحاضر. من متى كان المضارع شبيه للفعل المضارع؟ فإنه لا يكتفي بالمضارع إليه تخصيصا ولا تعريفا. وهذا الذي يشمل الفعل المضارع إما أن يكون اسم فاعل، وإما أن يكون اسم مفعول، وإما أن يكون صفة مشبهة. هذه الثلاثة هي التي تشبه الفعل المضارع. طيب، وهذا معنى قوله وإن يشابه المضارع يفعل، وإن يشابه المضارع يفعل، أي يشابه الفعل المضارع يفعل الفعل المضارع يشابه بماذا؟ العمل للزمن الذي هو حال أو الاستقبال. وصل حال كون هذا المضاف وصل أي مفاعل أو مفعول أو صفة مشبهة فعن تنكيره لا يعزل، أي لا يعزل المضاف عن تنكيره ويبقى نكرة لأنه لم يستفد من المضاف إلى التخصيص ولا التعريف. كون فراشنا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، رب راجل عظيم الامل مروع القلب قليل الحيل، اجتمع على انواع من المضارع اشبهت بفعل المضارع في العمل والزمن، فلذلك لم تستفد من المضاف اليه لا تخصيصا ولا تعريف، فبقيت على تمثيل. من هذه الامثله راجل فهو اسم فاعل من رجاء يرجو وقد أضيف إلى الضمير، ومع ذلك لم يستفد منه تعريف، والدليل على أنه لم يستفد منه تعريف هو ذكوره بعد، لأن ربنا تقول إلا النكرة. عظيم الأمل، عظيم مضاف أشبه الفعل المضارع من ناحيتين، وهو الآن لم يستفد من المضاف إليه رغم أنه معرفة تعريف. لماذا؟ لأنه شبيه بالفعل المضارع، ولذلك ها هو الآن وجدناه نعتم نكرة، ونحن نكرة إلى الثاء أن يكون نكرة. مروع، مروع القلب، مروع القلب يكتسب من المضاف إليه معرفة لا تخصيص، الآن أضيف إلى معرفة مع ذلك يكتسب من التعريف. لماذا؟ لأنه أشبه الفعل المضارع، ولذلك وصلناه الحسن للنكرة. قليل الحيل، قليل من يكتسب من الحيل التعريف رغم أنه معرفة. لماذا؟ لأنه أشبه في المضارع في العمل وفي الزمن، ولذلك جاء نعتل للنكرة. وهذه أمثلة ضمت ثلاثة أنواع من الشكل في المضارع. النوع الأول مفاعل، ثالث مفاعل مشبه، ثالث راجل مفاعل، عظيم وقليل مشبه، مروع ثالث. فظهر أن الذي يشبه المضارع المضاف الذي يشبه المضارع هو واحد من هذه الثلاثة، مفاعل مفعول صفة مشبهة. قال وذي الإضافة مهرقين، وذي إشارة إلى أضيفة الإضافة بقريبة، وهي مكان المضاف فيها شبيه بالفعل المضارع، تسمى عند النحاة الإضافة المضارعية. لماذا تسموها الإضافة المضارعية؟ لأن المضاف لم يكتفي من المضاف إليه إلا التخفيف من جهة اللفظ، إلا التخفيف من جهة اللفظ، يعني فائدة التي استفادها فائدة لفظية فقط لا علاقة لها بالناحية المعنوية. بدل من أن نقول مثلا قليل الحيلة أو قليل الحيلة، قلنا قليل الحيلة، فخف النطق بسبب هذه الإضافة، فكانت الفائدة فائدة لفظية. فبدل من نقول محمد راكب السيارة، راكب السيارة غدا، قلنا راكب السيارة، فخف اللفظ بسبب هذه الإضافة، بسبب هذه الإضافة. هكذا مروع القلب، قلنا مروع القلب فخف اللفظ، إذن فهذه الإضافة التي يكون المضاف فيها شبيه بالفعل المضارع لا تكون من المضاف إليه إلا مجرد التخفيف في اللفظ، ومن ثم تسمى بالإضافة اللفظية. أما الإضافة السابقة وهي التي تكتسب المضاف من المضاف يضاف إليه فيها سنة تحريفا تسمى بالإضافة للإطلاق وتسمى بالإضافة المعنوية وتسمى بالإضافة الحقيقية. ولذلك قال وتلك إشارة إلى فائدة المهمة محضة ومعنوية. سميت محضة لأنها خالصة من هي الانتقال خالصة من هي الانتقال لأنها تبقى قريبة وهي كثيرة المضافة فيها وصل لا تخلو من الانتقال لأن اسم الفاعل يكون قد يكون مقتضيا لضمير المستتر فيه حين نقول مثلا أراجينا إلى راكب السيارة نجعل في راكب ضمير المستتر هو هذا الآن قد فصل بالمضاف المضاف إليه فلم تكن هذه الإضافة اللفظية خالصة للانتقال. أما الأخرى فلا يجوز أن يكون هناك فاصل للمضاف المضاف إليه لذلك سميت الإضافة محضة أي خالصة من نية الانتقال وسموها بالمعنوية لأنما يكتسب المضاف المضاف إليه معنى لأن التعريف الذي يكتسب المضاف المضاف إليه معنى من المعاني ولم تخصص أيضا معنى للمعنى فلذلك اسمها بالإضافة المعنوية واسمها بالإضافة الحقيقية لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف والتخصيص حقيقة وليس مجازا. إذن الإضافة المعنوية أو المحضة أو الحقيقية ضابطها ما هو أن لا يكون المضاف شبيها بالفعل المضارع في العمل شهر والزمن الحال أو الاستقبال. أما ضابط الإضافة اللفظية فهي التي يكون غالبا المضاف فيها شبيه بالفعل المضارع في العمل والزمن شبيه بالفعل المضارع في العمل والزمن هذا هو ضابط كل من الإضافة وعليه الإضافة المعنوية المحضة الحقيقية أنواعها كثيرة من الأسماء الجامدة المصدر وغيره إذا وجدت المضاف مصدرا أو شبيه بالمصدر الجامد إضافة هناك محضر وكذلك إذا وجدت المضاف مشتقا ولكنه لا يعمل عمل فعل مثل ماذا؟ اسم الآلاء فذلك هي أمر عملة في إضافة تكون محضة إضافة تكون في محضة مقصود أن كل اسم لا يشبه في المضارع فإضافة تكون يشبه في المضارع في نوعين لأنه سواء أشبال في المضارع في واحد منهما ولم يشبهه في كليهما فإن الإضافة تكون في محضة كما إذا أشبهه مثلا في العمل ولم يشبهه في الزمن يشبهه في العمل ولكن يشبهه في الزمن لا يشبهه في الزمن كما إذا دل على الزمن الماضي لأن الفاعل إذا دل على الزمن الماضي فإنه لا يعمل عمل الفعل عليه فيكون أو تكون الإضافة به محضة لو قلت مثلا محمد المسافر مسافر مثلا راكب الدابة أمس راكب الدابة تكون الإضافة هنا محضة لماذا؟ لأنه لم يشبه في المضارع يشبه في الزمن فلذلك نجد بعض الأشياء المضافة وهو اسم الفاعل أو اسم المشبه أو اسم المفعول قد فسد المضاف إليه التعريف السبب في ذلك هو ما هو أن زمنه لم يدل على حال الاستقبال بل دل على الماضي أو كان زمنه دائما إذا كان زمنه دائما فهو من هذا ومن طبقته المحضة إذا كان زمنه دائما لذلك بعض الأحيان نجد الفاعل أو مشبهة قد نعرف بها معرفة شاذ نفس المعرفة السبب في ذلك هو أن زمنها أو زمن الاختصار دلت على الاطلاق ولم تدل على استشهاد طريقه هذا معنى قوله وتلك محفظه ومعنوي المغار اذا عرفنا في هذه الابيات حقيقه الاضافه عند المشاهد وانها ليست بالتحديات ابدا ثم هذه اضافه واقعه بين الاثنين ثم اول منهما المضاف والثاني المضاف اليه وتقتضي اضافه اشكالا هذه الاشكال منها الحتمي الواجب الذي لا يجوز ابدا تركه منه الجائز الذي يجوز تطبيقه لمن اراد او عدم تطبيقه لمن اراد من الاشكال الحتميه الواجبه مرتبة الإضافة إلى 11 حكما وهذه الأحد عشرة سبق لنا منها في هذه الأبيات لم خمسة أولها وجوب حذف النون للمضاف إلى كان ذلك الجمع أو التثنيه ثاني من هذه الأحكام وجوب حذف التنوين ثالث من هذه الأحكام وجوب جر الثاني منهما الرابع من هذه الاشكال تقدير حرف جر بين المضافين تقدير حرف جر بين المضافين هذا الحرف يكون واحدا من ثلاث اما من واما في واما كل واحد له ضابط يضبطه المقدره بمعنى من ضابطها ان يكون المضاف اليه جنسا للمضاف مقدرة بمعنى في ضابطها أن يكون المضاف إليه طرفا للمضاف المقدرة بمعنى اللام هي إضافة الدالة على الملك أو الانتصار أما الحكم الرابع الحكم الخامس الذي يجب أن يترتب على الإضافة هو إذا كان مضاف غير شبيه للفعل المضارع الزمن والحال والعمل في زمن الحال والاستقبال والعمل فإنه يكتسب من المضاف إليه تعريفا إن كان المضاف إليه معرفة أو تخصيص إن كان المضاف إليه نفيا إيضاحا وكمالا إيضاحا وكمالا ثم أن الإجابات التقليدية أيضا ذكرنا فيما سبق ما يقتضي انها تنقسم الى قسمين ذكرنا فيما سبق انها تنقسم الى قسمين لكما هذا القسم التقليدية يعني الكلام السابق يقتضي ان يكون فيها نوعان النوع الاول اذا منها ما يقتضي شرط الثاني ابدا ومنها ما لا يقتضي شرط الثاني منها ما يقتضي شرط الثاني من القسمين ابدا ومنها ما لا يقتضي والذي يقتضي شرط الثاني منهما هو المقصود والمسمى بماذا الاضافه كم من حكم يترتب على الاضافه عليكم السلام ورحمه الله قلنا بان الاضافه تترتب عليها احكام ما هي هذه الاشكال او ما عدد هذه الاشكال التي تنطق عليها نعم ذكرنا خمس اخر كم هي تلك الاشكال نعم احد عشر حكما هذا يتحتم تطبيقه لا بد من هذه الاحد عشر حكما يتحتم تطبيقها وهناك نوع اخر لا يتحتم تطبيقه ما هي ما هو هذا النوع هو اربعه عدده أربعة أنواع. إذا نقرأ من الأحكام التي تتحكم بأمور الإضافة خمسة أنواع. النوع الأول ما هو؟ حتى ما ذكر المؤلف. المثنى أو الخصر. إذا النوع الأول من هذه الأحكام حذف نون المثنى والجمع. الثاني من هذه الأحكام حد تنوين من المضارع الثالث من هذه الأحكام جر الثاني من المضافين أبدا الرابع من الأحكام شو نعم واحد من الحروف الثلاثة بين المتضايفين والخامس من الأحكام ما هو الخامس من الأحكام الذي سبق في هذه الأحكام نعم تخصيص الأول أو تعريف تخصيص الأول أو تعريفه إذا كان في خطاب محض إذا كان في خطاب محض أما إذا كان في خطاب محض فلا يتخصص في الثاني ولا يتعرض فيه لكن متى يتعرض منه متى يتعرض في تعريفه إذا كان مضاف إليه معرفة ومتى والآن أشار بهذه الأبيات إلى حكم آخر من أحكام التضاد وهو وجوب حذف الألف واللام من المضاف إذا كانت التضاد محضة إذا كانت التضاد محضة وكانت الألف واللام زائدة إذا كانت الألف واللام زائدة وكانت التضاد محضة فيجب حذف الألف واللام من المضاف وفي بعض الأحيان يجب حذفه كذلك في إضافة غير المحضر وهذا النوع الذي أشار إليه بقوله هنا وهو القلب من المضاف المحضر يتكلم عن الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها أن تجتمع الألف واللام مع الإضافة قلنا بأن من أحكام الإضافة وجوب حذف الألف واللام من المضاف إذا لا يضاف يجب حذفه الألف واللام هذا في إضافة المحضة ليس فيها استثناء وأما الإضافة غير المحضة هي الإضافة النقية فكذلك ينبغي حذف الألف واللام من المضاف عندما تكون إضافة ولكن أحيانا يجوز إقرار المضاف بالألف واللام هذه الحالات هي أربع حالات أربع حالات ذكر المؤلف ثلاث حالات يجوز الجمع بين الألف واللام والإضافة حين تكون الإضافة لفظية كما الحالة الأولى أن يقترن المضاف بالألف واللام مع وجود الألف واللام في المضاف إليه أن يقترن المضاف الذي هو الآن مع الإضافة إليه مع اقتران المضاف إليه بها هذه الحالة الأولى الثانية التي استثنى من هذه القاعدة مثال أعجبني القارئ الكتابي أعجبني القارئ الكتابي جاء هنا اقتران المضاف بالألف واللام لأن المضاف وصل ولأن المضاف إليه مقترن بها أعجبني القارئ الكتابي هذه الحالة الحالة الثانية تقترن بالألف أن تقترن بالمضاف ولا تقترن بالمضاف إليه ولكن يكون المضاف إليه مضافا إلى من مقترن به الحالة التي لا تقترن ولكن المضاف إلى من مقترن به مثل قولنا أعجبني القارئ كتاب النحو أعجبني القارئ كتاب النحو المضاف هنا مقترن بالألف كما هو القارئ وجاز لأنه وصف ولأن ما أضيف إليه قد أضيف لأنه مقترن بالألف كما وهو النحو الحالة الثالثة ولم يذكرها المؤلف هو أن تقترن الألف كما بالمضاف ولا يقترن المضاف إليه بالألف واللام ولكن يضاف إلى ضمير عائد إلى المقترن بالألف واللام لكن يضاف إلى ضمير يعود إلى الألف وذلك مثل قولنا أعجبني القارئ القارئ درسي أعجبني أو القارئ الكتابي أعجبني القارئ كتابه أو إثبات مدرسه. إن رفع الكتاب لكن أضيف إلى ضمير يعود على نفس الشيء وهو القارئ أو الكاتب. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وهي إذا كان هذا المضارع هو مصدر، إذا كان هذا المضارع مثنى أو جمع مذكر ثاني. فإذا كان هذا المضارع مثنى أو جمع مذكر ثاني فإنه يختل بألف بلاد، ولا يحتاج حينئذ مشترطة المضارع أن يكون مقترنا بها، مثل قولي أن ترى الشاتم يجردي ولم أشتمهما والنادرين إذا لم تلقى المدني. الشاهد في قولية الشاتم غير دخلت الألف لك مع الشاتم، لماذا؟ لأنه وصف وهو مؤنث وهو جمع مذكر ثاني. الشاتم جمع مذكر ثاني. فمن القول الآخر الآخر ألا أيها الزاجرش زاجرش زاجر حيث دخلت ألف لام على الزاجر لكونه زاجر جمع مذكر ثاني. وتقول مثلا عجبني الفاهمة، عجبني الفاهمة درس بدون أن تدخل ألف لام على درس، فإنه يكفي أن يكون الوصف دالا على حالات التثنية. إذن تلك حالات أربع استثناء من قاعدة مثل وجوب حذف الألف واللام عند الإضافة، وهذه الحالة الأربع هي مقتصرة على النوع الثاني من الإضافة وهو الإضافة الجزئية. وهذا معنى قوله وأم الألف ذا المضاف، لذا المضاف أي بهذا المضاف قريب الذكر، ما هو؟ وهو المضارع الذي يشبه الفعل المضارع في العمل الذي وصل أمك في المضارع مغتفر، أي يغتفر وصل أمك في هذا النوع المضارع من المضارع هو وصل. لكن بخير إن وصلت بالثاني أي إذا كان المضارع إليه مقترنا كالجاد الشعر كالجاد الشعر جاد خالد ألف لام على الجهل أنه وصل لوجودها في المضاف إليه وهو الشعر. فإن لم توصل بالثاني وجد وصفها بالذي أضيف إليه ثاني، بالذي أشار في الطريق أو بالذي له أضيف ثاني كزيد ضارب رد الجهل، ضارب رد الجهل إنه يدخل على رد ولكن دخل على ما أضيف إليه رد وهو الجهل. الحالة الثالثة قلنا وهي كون الوصف كون الوصف مضاف إلى ضمير عائد على نفي الألف لام، كون الوصف مضاف إلى ضمير عائد على نفي الألف لام. الحالة مذكورة لكن ذكر الحالة الرابعة بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمع سبيله تبع لكون ألف اللام كون الوصف الذي تدخل على ألف اللام كاف إن دل على تسمية أو جمع مذكر ثاني، فلا يحتاج إلى الشروط السابقة. إذا كان الوصف دالا على تسمية أو جمع مذكر ثاني لا نحتاج هنا إلى ماذا؟ إلى أن نشترط الشرطين السابقين الذين ذكرهم. ثم قال طيب أشار بهذا البيت إلى قاعدة مشهورة جدا من الحال وهي أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، أن الشيء لا يضاف إلى نفسه ولا يضاف الاسم إلى مراده ولا الوصف إلى موصوفه لأنهما شيء واحد. والإضافة كما سبق من مقتضياتها تعريف أول أو صفة يقابل الشيء لا يتعرف بنفسه ولا يتعرف بنفسه، وإنما يتعرف ويتخصص بغيره. لم يتم امتنع الإضافة في هذا المجال، هو إضافة الاسم إلى الاسماء أو الصفة إلى صفتها أو المنصوب إلى صفته أو المرادف إلى مرادف. هذا معنى قوله ولا يضاف اسم لماله اتحد، أي لا يضاف اسم إلى الشيء الذي اتحد معه الذي اتحد معه في المعنى. لا يضاف الشيء أو الاسم للشيء الذي اتحد معه في المعنى، حاله المترادفين وكالمنصوب مع صفته وكالاسم مع ثم، لأن هذه الأمور هي لشيء واحد، يعني يجمعهما شيء واحد إذا مع مرتبها هما شيء واحد. حين تقول محمد الفاضل الفاضل ومحمد محمد فاضل، حين تقول البر القمح، البر هو القمح والقمح هو البر، له اسمان بمعنى واحد. وكذلك حين تقول سعيد برد، فسعيد هو برد وبرد هو سعيد. فلذلك قالوا الشيء لا يضاف الى نفسه، قالوا لماذا؟ لان الاضافه تكون التخصيص او التعريف، والشيء لا يخصص نفسه ولا يعرف نفسه، وانما يتخصص بغيره او يتعرض بغيره. ولكن هذه القاعده انخرمت عندهم بوجود امثله في اللغه العربيه قد اضيف فيه الشيء الى نفسه، يعني اضيف فيها الاسم الى المنصب والصفه الى منصبه والمنصوب الى صفته والمرادف الى مرادفه. من خالفت بوجود امثله الصدمات اضافه الشيء الى نفسه. ولكي يبقى القاعده على اصلها قالوا تلك الامثله يجب تاويلها، هذه الامثله الوارده في اللغه العربيه التي تخرمها القاعده ينبغي تاويلها. لماذا تؤول؟ إما أن تؤول بحذف مضاف مقدر، حذف مضاف مقدر حذف ذلك المضاف وأصيب المضاف إليه مقام، أو وهذا التأويل هو الذي يستخدمونه في هذه الأمثلة الواردة في هذا الشكل. من هذه الأمثلة قولهم هذا سعيد كرسي،